farzı meclis. Burada sani bir ne de o olada. الآن ما تكلمنا يعني. يعني كسؤال؟ نعم نعم. طبعا كفارة المجلس كل واحد منا سواء تكلم في المجلس أو ما تكلم. آه. يعني أنت تخفي عن نفسك يعني. نعم نعم. الذين جلسوا ولم يتكلموا. آه. قل أنت تكلم شيخنا. لا هو يسأل كقاعدة كأصل يعني. على كل حال ما دمت كنت حاضرا في المجلس فالكفارة تشمل الجالسين سواء تكلموا أو أنصتوا، لأنهم في إنصاتهم هم مشاركون في الخير وفي اللغو. ويأتي هنا الحديث أنه إن كان مجلس خير كان كالخاتم، وإلا كان إذا كان هناك لغو كان كفارة له. فإذا يقول كل فرد منا، لكن مش جماعة. هذه الجماعة تدخل بقى في مسألة كنا بدأنا معك وما أتممناها. هو هذا نكتبها وأريد إن شاء الله إن شاء الله ما ننساها إن شاء الله.